إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله، أو هذا الفصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات، والذي قال فيه المصنف رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيامي يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. كنا قد توقفنا عند اسم الله العلي، فقال رحمه الله: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. من أسماء الله عز وجل العلي والأعلى، وهذا الاسم يتضمن صفة العلو، بأنواعها الثلاثة: علو القهر، وعلو الشأن، وعلو الذات. ولذا قال: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، فهذان قسمان. ثم قال: كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. أما القسمان الأولان فلا ينازع فيهما أحد من أهل القبلة. علو القهر فلا غالب له ولا منازع سبحانه وتعالى، وكل شيء تحت سلطانه وقهره، ولذا قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، قهرهم بقدرته وسلطانه، فخضعت له مخلوقاته وذلت لعظمته وكبريائه. قال: علو قهر وعلو الشان. الشان يعني الشأن، علو الصفات، علو القدر، فهذا كله يسمى بعلو الشأن. فعندنا علو الشأن هو علو القدر، هو علو الصفات وكمالها، ومعناه أن الله عز وجل تنزه عن كل عيب ونقص في ذاته وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو واحد في ذاته لا شريك له سبحانه وتعالى، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في فعاله لا شريك له كذلك سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد بعلو الشأن، أي له الكمال في صفاته، كمال في حياته وقيوميته وعلمه وحلمه وقدرته سبحانه وتعالى. وهذا النوع كذلك لا يخالف فيه واحد من أهل القبلة، لا يخالف فيه واحد من أهل القبلة. قال: جل عن الأضداد والأعوان، فليس لله عز وجل ند ولا ظهير ولا معاون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو المثيل المثيل والشبيه، فليس لله عز وجل كفوا أحد كما أخبر عن نفسه، وليس له سمي سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى، وليس له أعوان كذلك، لأنه الغني الحميد، لا يحتاج لواحد من الخلق، وجميع الخلق في حاجة إليه. قال: كذا له العلو والفوقية. وهذا هو الذي فيه المعركة بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق على اختلاف مذاهبهم، وهو علو الذات، علو الله تعالى فوق خلقه. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل فوق خلقه، استوى على عرشه سبحانه وتعالى كما دل الدليل على ذلك. وأما غير أهل السنة والجماعة فقد اختلفوا، فمنهم الجهمية النفاة الذين قالوا إن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، والذي قال بذلك علماء الجهمية، علماء الجهمية ممن نظروا لهذا القول الباطل. ومنهم الأشاعرة ومنهم من قال إنه بذاته في كل مكان، إنه بذاته في كل مكان، وهذا قول عباد الجهمية، هذا قول عباد الجهمية الحلولية والاتحادية القائلين بوحدة الوجود. ومن الخطأ أن يقال إن هذا هو قول الأشاعرة، يعني أن يقال الأشاعرة يقولون إن الله بذاته في كل مكان، هذا ليس قول الأشاعرة، إنما الذي تقول الأشاعرة كان الله ولا مكان، وهو على ما كان بعد أن خلق المكان، فليس له مكان لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا غير ذلك من هذه الجهات المعروفة. ومن هذه الفرق من يقول إنه فوق العرش وهو كذلك بذاته في كل مكان، والصحيح من كل ذلك ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الله عز وجل استوى على عرشه وعلى على خلقه بذاته، وهو مع خلقه في كل مكان بصفاته. وبهذا نطق الكتاب والسنة، ودل على ذلك العقل والفطرة. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وهذه الآية من المحكم وليست من المتشابه، لأن هذه الآية يستدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات علو الله عز وجل على خلقه، ويستدل بها المعطلة على نفي علو الله على خلقه. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن السماء في الآية إما أن تعني العلو، وهذا معروف في لغة العرب أن كل ما علاك فهو سماء، كما قال أنزل من السماء ماء، والماء لم ينزل من السماء وإنما ينزل من السحاب. فقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أي من في العلو، أو أن تكون السماء هي السماء المعروفة السقف المحفوظ، وفي بمعنى على، في بمعنى على، وهذا معروف في لغة العرب أن في قد تأتي بمعنى على، اللي هي مسألة تناوب الحروف، وهذا يقول به الكوفيون خلافا للبصريين الذين يقولون هذه الحروف إذا جاءت بعد أفعال معينة فإنها تضمن معنى فعل آخر، لكن هذا مذهب معروف عند النحاة أن الفعل قد يأتي مكان الفعل الآخر، الحرف قد يأتي حرف الجر، حرف المعنى هذا قد يأتي مكان الحرف الآخر. واضح؟ فمعنى قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أي من على السماء، من على السماء. طيب هل لذلك شاهد في القرآن؟ نعم، له شواهد كثيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم أيها المعطلة تقرون بذلك. يعني فرعون قال للصحراء، قال لهم ولا أصلبنكم في جذوع النخل، معنى في جذوع يعني على جذوع النخل، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني على الأرض. واضح؟ كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني ارحم الدود اللي في بطن الأرض، ولا من على الأرض من المخلوقات. إذن فيها هنا تأتي بمعنى على، يقول الله فامشوا في مناكبها، مناكب الأرض يعني امشوا على الأرض. إذن هذه الآية ليست من التأويل، لأن المعطلة يقولون إذا قلنا إن فيها هنا بمعنى على يقولون هذا من التأويل، وأنتم تردون التأويل. نقول هذا ليس من التأويل، بل هذا هو ظاهر الآية، هذا هو ظاهر الآية أن فيها هنا بمعنى على، والأسلم من ذلك كله أن نقول السماء بمعنى العلو، السماء بمعنى العلو، تأتي في لغة العرب السماء بمعنى العلو. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، وأين يسأل بها عن المكان. وهذا الحديث هل هو ضعيف أم صحيح؟ حديث صحيح مسلم، إذن هو في أعلى درجات الصحة. ومن أعلم الخلق بربه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو كان السؤال عن الله عز وجل بالأين غير جائز لما سأل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا السؤال موهما التجسيم أو التحيز أو غير ذلك لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون أقر الجارية على ذلك لما قالت في السماء، دعك من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية لأنها جارية، وكلامكم باطل، لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على باطل ولا منكر. يقولون هكذا يقول الرازي وغيره، إنما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية على جوابها لأنها جارية لا تفقه شيئا من المعقولات وهذه العلوم التي عرفناها، ولذا قبل منها هذا الجواب. دعك من الجواب، هذا السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، لو كان غير جائز لماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق وأبلغ الخلق وأنصح الخلق لأمته صلى الله عليه وسلم؟ فلما قال أين الله وقالت الجارية في السماء أي في العلو، علمنا أن المؤمن هو الذي يقر بأن الله عز وجل في السماء استوى على عرشه. وكذلك الأدلة كثيرة جدا من كتاب الله تبارك وتعالى، من ذلك أسماء الله عز وجل، فمن أسمائه العلي والأعلى والمتعال سبحانه وتعالى، وليس من أسمائه العال، أن بعض الناس يسمي عبد العال، واضح؟ إنما هو العلي والأعلى والمتعال، وهذه تدل على أنواع العلو الثلاثة. كذلك القرآن يصرح بأن الله استوى على عرشه في 7 آيات، الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ يعني على وارتفع وظهر، على وارتفع وظهر سبحانه وتعالى. وأين العرش؟ فوق السماء 7، وهو سقف الجنة، سقف الجنة، واضح؟ وكذلك لما أخبر الله عز وجل عن نفسه في كتابه أخبر أنه في جهة الفوقية، فقال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وقال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. وكذلك لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة قال أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، يعني من فوق 7 سماوات. وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجني الله من فوق 7 سماوات، زوجني الله من فوق 7 سماوات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقال أبو بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله الذي في السماء، يعني في العلو، فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. وكذلك صرح الله عز وجل في كتابه برفع الأشياء إليه، ولو كان في كل مكان لما كان لهذا التصريح فائدة. قال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، والشاهد قوله تعالى ورافعك إلي. وقال الله عز وجل وما صلبوه وما قتل، قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيم. وأنت لو سألت المعطل أين عيسى الآن؟ يقول في السماء. طيب ما الدليل على كونه في السماء؟ يقول الآية بل رفعه الله إليه. ثم بعد ذلك يعطل الله تبارك وتعالى عن كونه استوى على عرشه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وكذلك قوله تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج إنما يكون من أسفل لأعلى، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة من النهار، وهذه الملائكة تعرج إلى ربها تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. إذن هذه كلها تدل على عروج الأشياء إليه. أدلة أخرى تدل على نزول الأشياء من عنده، والنزول كذلك دليل على أنه فوق سبحانه وتعالى. قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه يعني من أعلى لأسفل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر. وقال الله عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال ربنا تبارك وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق. إذن هذه أدلة أخرى تدل على علو الله عز وجل على خلقه. هناك أكثر من 1000 دليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن من ذلك إلا أنهم يحتفلون كل عام في 27 من شهر رجب بماذا؟ بالإسراء والمعراج. طيب الإسراء كان من المسجد الحرام إلى، طيب المعراج من الأرض إلى السماء، عرج بمن؟ لماذا؟ ليلقى الله عز وجل وليكلمه الله سبحانه وتعالى. أحاديث المعراج ضعيفة ولا في الصحيحين؟ طيب في هذه الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما فرض الله عز وجل على أمته، فأخبره بأنه فرض عليهم 50 صلاة، فماذا قال موسى الذي يعرف أن ربه في السماء؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، ويرجع إلى موسى وارجع إلى ربك موسى عليه الصلاة والسلام. فلو لم يكن من ذلك إلا هذا الذي يحتفلون به، ثم بعد ذلك تجد الواحد منهم يجتهد غاية الاجتهاد في هذا الباطل لينفي علو الله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى. فعندنا كما قلت لكم أو كما قال ابن القيم رحمه الله، عندنا أكثر من 1000 دليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على علو الله على خلقه بذاته. طب وما دليلهم؟ ما دليلهم؟ شبهات عقلية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح؟ دليلهم من القرآن هذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ عارفين الآيات الثلاثة دي أول من استدل بها على التعطيل من؟ الجهم بن صفوان في مناظرته للسمنية. ووالله من عجيب أمر هؤلاء أنهم يطعنون في الجهمية ويكفرونهم. يعني الأشاعرة إذا ذكروا الجهمية طعنوا فيهم وكفروهم، المعتزلة إذا ذكروا الجهمية طعنوا فيهم، ثم تجد بعد ذلك أصول هؤلاء هي أصول الجهمية، النفي المفصل والإثبات المجمل. شبه عقلية، لو أثبتنا علو الله عز وجل على خلقه لاقتضى ذلك أن يكون جسما، أن يكون جسما. لماذا أن يكون؟ لأن معنى وجوده في مكان أنه تحيز في هذا المكان، والمتحيز لا يكون إلا جسما، والله عز وجل ليس كمثله شيء. فلو أثبتنا علوه على خلقه لشبهناه بالمخلوقات، والله لا يشبه أحدا من خلقه، إذن ليس هو عال على خلقه سبحانه وتعالى. طيب من أين جئتم بهذا؟ هذه عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم صرح بها في مجالسه العامة، يعني وقف على المنبر. الشيخ المعلمي له كلمة جميلة جدا، يقول المعطلة كلما تكلموا في هذا الباب استدلوا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، عند كل آية من آيات الصفات يقولون هذه الآية من المتشابه، نردها إلى المحكم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالشيخ يقول طيب لو كانت هذه الآيات والأحاديث من المتشابه لكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أنصح الخلق لأمته صلى الله عليه وسلم، لكان عند كل آية يقرأها من آيات الصفات لقرنها بآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأنها من المتشابه. إذن كان الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما قرأ آية من آيات الصفات، يعني بل يداه مبسوطتان، ها لا اقرن مع هذه الآية ليس كمثله شيء، ما منعك أن تسجد لما خلقت ليس كمثله شيء، تجري بأعين ليس كمثله شيء. فالشيخ يقول أين نجد هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم العام أو في مجالسه الخاص؟ بلاش لعموم الصحابة، قد يكون فيهم مثل الجارية كما تقولون، أين كلامه لأبي بكر وعمر وعثمان وخاصة أصحابه؟ لا نجد هذا ولا ذاك. وهذا كله يدل على ماذا؟ على أن الأصل إجراء هذه النصوص على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، وأن ظاهرها هو المراد على ما يليق به سبحانه وتعالى. ولذا من عجيب استنباط بعض العلماء أن هذه الآية حتى التي يستدلون بها، هل هي نفي فقط أم نفي وإثبات؟ نفي وإثبات، فيها رد على المعطلة والممثلة. طيب هذه الآية يقول الله عز وجل فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لماذا لم يقل وهو العليم القدير وهو وجاء بأي صفتين؟ لماذا قال السميع البصير؟ بعض العلماء قال لأن السمع والبصر من أظهر صفات المخلوق، السمع والبصر من أظهر صفات المخلوق، واضح؟ يعني ما من إنسان إلا وله سمع وبصر، ما من حيوان إلا وسمع، ما من طائر إلا وله سمع وبصر. فإذا أثبتتم لا العلم، الحيوان ليس عنده علم، الطائر ليس عنده علم، واضح العقل، واضح؟ لا، إذا أثبت الله عز وجل لنفسه هاتين الصفتين وهما من أظهر صفات المخلوق وقال قبل ذلك ليس كمثله شيء، فتقولون سمع لا يشبه سمع المخلوقين وبصر لا، فقولوا ذلك في باقي الصفات، قولوا ذلك في باقي الصفات، لأن القول في بعض الصفات فالقول في بعضها الآخر، واضح؟ لكن هؤلاء كما قلنا جعلوا عمدتهم ليس كتاب الله ولا سنة النبي، هذا الكتاب الذي بين أيديهم أعني القرآن إنما هو للتبرك وليس لأخذ العقيدة منه، هذا الكتاب ليس كتاب هدى كما صرح الرازي بذلك في صدر تفسيره، قال لما قال الله عز وجل هدى للمتقين قال هذا الكتاب، افتح الكتاب الرازي في التفسير اللي هو مفاتيح الغيب، افتح هذا الكتاب عند قول الله عز وجل هدى للمتقين، يقول هذه الآية ليست على عمومها وإطلاقها، فليس الكتاب كتاب هدى في معرفة الله وصفاته وفي معرفة النبوات، هذا الكلام بنصه، يعني كم أغلق على نفسي من هدايات القرآن بسبب الاعتقاد السابق وبسبب هذه الأصول الفاسدة. وأما أهل السنة والجماعة فعندهم عشرات الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه بذاته سبحانه وتعالى. هذه العقيدة ليست عقيدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، هي عقيدة الأنبياء والمرسلين أجمعين، كلهم يقر بأن الله عز وجل بذاته فوق العرش وبصفاته في كل مكان سبحانه وتعالى. ولذا موسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر فرعون أن الله في السماء ماذا قال فرعون جاحدا ومتهكما على موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال الله عز وجل وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ماذا أخبره موسى؟ أخبره بأن الله في السماء، بأن إلهه في السماء، فكذب فرعون موسى عليه الصلاة والسلام في أن الرب تبارك وتعالى في السماء. إذن الذي الجهمي المعطل عقيدة فرعون، والسني الموحد عقيدة موسى عليه الصلاة والسلام وعقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله فكل جهمي ناف لعلو الله عز وجل فهو فرعوني، وعن فرعون أخذ دينه، وكل سني يصف الله تعالى بما وصف به نفسه أنه استوى على عرشه بائن من خلقه فهو موسوي محمدي متبع لرسل الله وكتبه. إذن هذا الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا دليل آخر كذلك من العقل، دليل من العقل، يعني ما أشرف جهة؟ أشرف جهة جهة العلو، جهة العلو. وإذا كلما ازداد الإنسان شرفا كلما ازداد علوا. يقول الشيخ الغنيمان حفظ الله في شرحه على كتاب التوحيد للبخاري، يقول: ومن الحجج المشهورة على وجوب علو الله تعالى ما تقدم من كلام ابن أبي العز اللي هو شارح الطحاوية، وهو أن يقال لما خلق الله الخلق. يعني هذه حجة عقلية قاطعة. هم يقولون ها إن الله عز وجل قبل خلق المكان كان بلا مكان، وبعد أن خلق المكان والخلق كان على هو على مكان، يعني كان كذلك أو صار كذلك بلا مكان. فابن أبي العز يقول لما خلق الله الخلق لابد أن يكون خلقه بائنا منه. ما معنى بائنا منه؟ يعني منفصلا عنه. لا يجوز أن يكون الخلق في ذات الباري، ولا أن تكون ذات الباري داخل شيء من خلقه. واضح؟ قال لابد أن يكون خلقه بائنا منه، فلا يجوز أن يكون الخالق جل وعلا في المخلوق وأن يكون المخلوق حاويا له، تعالى الله عن ذلك. فلابد أن يكون بائنا عنه، ولا يجوز أن يكون المخلوق فوق الخالق تعالى وتقدس، ومن ثم فلابد أن يكون عاليا فوق خلقه سبحانه وتعالى. عندنا كذلك دليل الفطرة، وهذا الدليل يشترك فيه البر والفاجر، المؤمن والكافر، بل يشترك فيه الإنسان والحيوان. الخلق مفطورون على أن الله عز وجل في السماء في جهة العلو. واضح؟ ولذا عندنا القصة المشهورة، قصة أبي جعفر الهمداني لما دخل على أبي المعالي الجويني وكان يقرر بفلسفته ومقدماته أن الله عز وجل ليس بذاته فوق العرش، فدخل عليه وهو يقول: كان الله ولا عرش ولا مكان، وهو على ما كان عليه قبل خلق المكان، يعني لا داخل العالم ولا خارج. هذا قول الأشعرية. فدخل عليه أبو جعفر وقال: يا شيخ، دعنا من ذكر العرش والأدلة وغير ذلك، ودعنا من هذه المقدمات، يعني لن أجادلك في هذه المقدمات ولن أبين لك فسادها، لكن أخبرني عن هذه الضرورة. العلم الضروري، إيه ضابط العلم الضروري؟ ها، ما لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، ما فيش مقدمات ونتائج، وإنما هو علم يهجم على قلبك هجوما. فقال قال الهمداني: أخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي وضرب على رأسي وقال: حيرني الهمداني. لأن أبا المعالي نفسه يقر بذلك. حتى هؤلاء المعطلة تجدهم عندما يقررون مسألة التعطيل يقول: ولو أن الله فوق، فتجده يشير بإصبعه ويشير بيده إلى جهة العلو، ثم يستدرك ويقول: سيقول مجسم أشرت إلى السماء، فهذا يعني أنك مفطور على الإقرار. لا والله يا مسكين، هذه فطرتك التي تحاول أن تطمسها. هذه الفطرة موجودة عند كل أحد، عند كل أحد. يعني تجد المشرك النصراني اليهودي يلجأ دائما بقلبه إلى السماء في الدعاء. نعم، حتى يعني بعض الفيديوهات لما تبص كده على لعيب الكرة ولا حاجة اللي هو يشير إلى السماء، لأن هذا أمر مفطور، هو مفطور عليه. بل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الواسطية قال إنه ذكر له أن بعض الحيوانات قبل زلزال معين اتجهت بأبصارها إلى السماء، أنها قد تحس بأمور قبل أن يحس بها البشر. جاء الرازي مقرر هذه النحلة الباطلة في كتابه التقديس الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، فقال إنما أساس التقديس، فقال إنما نتجه بأيدينا وقلوبنا إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. أين الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن السماء قبلة الدعاء؟ طيب عندنا الأصل هو قاس الاتجاه للسماء كقبلة للدعاء على ماذا؟ على الاتجاه للقبلة كقبلة للصلاة. طيب هل حقا القبلة هي قبلة الصلاة وجهة الصلاة؟ نعم أيوة، أنت بتستقبل القبلة لماذا؟ لأنها قبلة الصلاة، واضح، شرط في صحة الصلاة. ما الدليل على ذلك؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأينما تولوا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، واضح. وفي حديث المسيء قال النبي صلى الله عليه وسلم له ثم استقبل القبلة. إذن ثبت أن القبلة هي قبلة الصلاة من جهة الشرع. طيب أين في الشرع أن السماء قبلة الدعاء؟ لا نجد هذا في الشرع، لا نجد هذا في الشرع. ثم هذا ينقضه كما قلنا إن جميع بني آدم من مسلم وغير مسلم يتجهون بقلوبهم إلى السماء إذا دعوا، ليس لأن السماء هي قبلة الدعاء ولكن لإقرار فطرهم بأن الله عز وجل في السماء سبحانه وتعالى. نعم تفضل يا شيخ. جميل على شيء بالنسبة للإحصاء، يعني نعم لاحظت حاجة ان هو مثلا واحد زي الدكتور علي يقام بيقول الشيء وعكسه، يعني هو اتكلم مثلا في لاحظت يا مطعيم اطلع بيتكلم فيه على التوسل ان لو قلت يا حسين او السيدة جاهز، انا قصدك تقول يا رب اسم حسين مثلا، او مقطع تاني يقول لك ايه هو ما بيقولش، هو ما يقولش، هو ما بيقولش يا حسين، ده بيقول اللهم اني اتوسل اليك بالحسين، يعني كانه هو ايه مؤاخذ العوام، يعني هو يعني بكده بيلعب. طب انت تقف، يعني انت تقول يا حسين دي جاهزه يا ام المؤمنين، سل الله العفو والعافيه. نعم. وسل الله الثبات. الحاجه الثانيه في العقيده بقى والصفات والحاجات دي ان هو برضه هي شغاله على الحته، مرات يثبت العقيده بس يوهم الناس ان السلفيين بيقولوا ان ربنا جوه السماء وربنا مش عارف. لا لا، ما سمعته مره اثبت عقيده السلف. لا بيثبتها لا لا لا، لو تكلم عن عقيده السلف قال عقيدتهم التفويض. تفويض، يقول هناك قولان للسلف والخلف في هذه المساله، مساله الصفات، التفويض أو التأويل، وهو لا يقصد تفويض الكيف وإنما يقصد تفويض الكيف والمعنى، وهذا الذي أرادوه بقولهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. أسلم يعني السلف كانوا كالأعاجم يقرؤون الآيات ولا يفهمون معناه، ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ الله أعلم بمراده، ما علينا إلا أن نقرأها، لكن أن نفهم معناها لا، هذا لا سبيل لنا به أو إليه. فاتهم السلف بالجهل، ثم يقولون ومذهب الخلف أعلم وأحكم. ليه أعلم وأحكم؟ أنهم تكلموا بالتأويل، استوى يعني استولى، العين يعني الرعاية، واضح، اليد بمعنى النعمة أو القدرة، النزول نزول الرحمة أو نزول الملك، واضح، فتكلموا. فولذا قالوا مذهب الخلف أعلم وأحكم، لأنهم دفعوا الشبهة عن الله تبارك تبارك وتعالى. وهذه مقولة فاسدة قالها غبي من الأغبياء كما يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية، لأن فيها انتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هي مقولة متناقضة. كيف يكون مذهب السلف أسلم ولا يكون أعلم ولا أحكم؟ ما كان أسلم فلابد أن يكون هو الأعلم والأحكم. هذه العقيدة كذلك منقولة عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين. فهؤلاء رجالنا، فمن رجالكم؟ من رجالكم وممن تأخذون العقيدة؟ يعني هذه العقيدة عليها دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، ومن نقل العلم عن الصحابة التابعين، ومن نقل العلم عن التابعين أتباع التابعين، وعليها الأئمة الأربعة. يعني هذه عقيدة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فمن بقي في الناس حتى نأخذ العقيدة عنهم؟ ثم بعد ذلك يتركون كل هؤلاء ويقولون لا، لا نثبت شيئا من ذلك لله سبحانه وتعالى، فهذا هو الضلال المبين. ثم قال رحمه الله بعد ذلك، قال ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. إذن أراد المصنف رحمه الله في هذه الأبيات أن يجمع بين علو الله تبارك وتعالى على خلقه وقربه منهم سبحانه وتعالى. قال ومع ذا، يعني مع اتصافه بالعلو الذي هو علو الذات، قلنا لم يخالف واحد من أهل القبلة في علو القهر ولا القدر، لكن المعركة والخلاف في ماذا؟ في علو الذات والفوقية. قال ومع ذا، يعني مع اتصافه بالعلو والاستواء على العرش وأنه ليس داخلا في خلقه سبحانه وتعالى، مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، يعني معهم بصفاته سبحانه وتعالى، يحيط بجميع مخلوقاته بعلمه لا تخفى عليه خافية. طيب هل على هذا دليل؟ شوفي أخي، عقيدة أهل السنة والجماعة دائما عليها نور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة تجعل المرأة مطمئنا إذا لقي ربه تبارك وتعالى. من أين أخذتها؟ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أخبرت يا رب عن نفسك. ربنا تبارك وتعالى هو من جمع بين علوي على خلقه ومعيته لخلقه، فقال سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طب بعد الخلق ماذا حصل؟ ثم استوى على العرش. إذن الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض، وأما العلو فهو صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى أبدا، لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى أبدا. وأما الاستواء على العرش فهو صفة فعلية كانت بعد أن لم تكن. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والعرش في السماء. طيب ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. إذن هو في السماء ومع ذلك معنا حقيقة أينما كنا سبحانه وتعالى، معنا بصفاته لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولذا قال والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية جمع بين علوه على خلقه ومعيته لخلقه وهيمنته على خلقه سبحانه وتعالى. ولذا قال مهيمن عليهم، المهيمن يعني الرقيب. قال وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، يعني هل هو قريب منا سبحانه وتعالى معنا حقيقة أم هو فوق عرشه سبحانه وتعالى؟ نقول هو فوق عرشه ومع خلقه سبحانه وتعالى. ولا تنافي بين الأمرين. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن هو بذاته فوق العرش، ومع ذلك هو قريب من خلقه سبحانه وتعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري لما صعد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس لا اربعوا. الضبط الصحيح اربعوا وليس اربعوا. أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. طب لماذا رفع الصحابة أصواتهم؟ لو كان عقيدة الصحابة إن الله عز وجل في كل مكان بذاته، ها لماذا رفع الصحابة أصواتهم؟ لأنهم يعلمون أن الله في السماء استوى على العرش سبحانه وتعالى، فظنوا أن ذلك يستلزم منهم أن يرفعوا أصواتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني أقرب بصفاته سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. يا أخي والله يكفي في بيان هذه العقيدة أنه لا تنافي بين علو الله على خلقه ومعيته لخلقه أن تقرأ الآية التي في آخر الزمر: ها وما قدر الله حق قدره، ها والأرض جميع الأرض جميعا ها قبضته في قبضته في قبضته. هذا يبين لك كيف أن الله عز وجل فوق السماء في العلو وهو مع خلقه. إذا كانت الأرض في قبضته فكيف يخفى عليه شيء من خلقه؟ وكيف يلزم من ذلك حتى يعلم ما يفعل خلقه أن يكون معهم بذاته سبحانه وتعالى؟ لا يلزم شيء من ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال: وذكره للقرب والمعية. المعية عندنا قسمان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة اللي هي وهو معكم أينما كنتم، وهذه تقتضي ماذا؟ الإحاطة المراقبة والحساب وعدم خفاء شيء على الله تبارك وتعالى. وعندنا معية أخرى وهي المعية الخاصة. المعية الخاصة وهي التي تكون بناء على وجود سبب ما، وجود سبب ما. فالله مع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين سبحانه وتعالى. وقد كان مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار، وكان مع موسى عليه الصلاة والسلام لما قال: إنني معكما أسمع وأرى، كان مع موسى وهارون. وكان مع موسى لما أمره أن يضرب البحر قال: كلا إن معي ربي سيهدين. المعية هنا معية ماذا؟ معية تأييد ونصرة، معية تأييد ونصرة. فالمعية العامة والمعية الخاصة ثابتة لربنا تبارك وتعالى، ولا تنفي هذه المعية كون الله عز وجل فوق خلقه سبحانه وتعالى. القمر معنا وهو في السماء ولله المثل الأعلى، ولا تنافي في ذلك. الشمس تكون معك وأنت في الأرض وهي في السماء، السحاب يكون معك وهو في السماء وأنت في الأرض، ولله المثل الأعلى. فإذا كان هذا متصورا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولذا قال: فإنه وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. إنه العلي يعني المتصف بجميع معاني العلو الثلاث: علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. إنه العلي في دنوه يعني يدنو من خلقه كيف يشاء، كما يدنو من خلقه في الثلث الأخير من الليل كل ليلة، واضح؟ وكذلك كما يدنو من الحجيج عشية عرفة، وكما يدنو من خلقه ليلة النصف من شعبان على عند من أثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك لا ينفي علوه على خلقه سبحانه وتعالى. قال: فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. طيب، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. نعم شخصا، يا هذه الفيديوهات والله الواحد بيتفرع الفيديوهات دي عشان يضحك وعشان يدعو لهؤلاء بالهداية، صلى الله عز وجل أن يهديهم. شفت؟ نسأل الله العافية. هؤلاء يسمون بالأحباش، دي فرقة تسمى بالأحباش. نعم نعم، موجودة في لبنان، وهي من أشد أعداء أهل السنة والجماعة. وشيخهم اسمه جميل وليس بجميل، فهو يسعى سعيا حسيسا في إثبات في إبطال علو الله تبارك وتعالى على خلق. والله إنك لا تعجب من حال هؤلاء، يعني كيف يقرأ الواحد منهم عشرات الآيات وعشرات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ظاهرها غير مراد ولا تثبت علو الله عز وجل على خلقه؟ طيب حذفها كان أولى، عدم تكليف الخلق بالإيمان بها كان أولى، لأن الكتاب كتاب هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. طيب ثلاث أرباع الكتاب آيات الصفات، كيف يهدي للتي هي أقوم إن كان ظاهرها غير مراد؟ يعني ما جلس الواحد من هؤلاء مع نفسه وتفكر في هذا الكلام؟ يعني سبحان الله، أما نظر الواحد منهم في كتب الكلام عندهم وبحث عن كلام للشافعي ولا مالك ولا أبي حنيفة ولا أحمد ولا الثوري ولا البخاري عندهم من غلاة المجسمة. الإمام البخاري من غلاة المجسمة عند هؤلاء، بعضهم صرح بذلك. وأنا قلت يعني لو أن الواحد من هؤلاء جلس مع أمثال البحيري، إسلام بحيري هداه الله، أو إبراهيم عيسى وغير ذلك ممن يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري، لو أن الواحد من هؤلاء جلس مع واحد من هؤلاء وقال له البخاري خط أحمر، قال: طيب يا شيخ البخاري خط أحمر، نجيب آخر كتاب في صحيح البخاري، كتاب التوحيد، ها نقرأ الحديث الأول، يثبت صفة كذا، تقول بهذه الصفة؟ لا، ده أخبار أحاد، وأخبار الأحاد لا يؤخذ بها في فين بقى البخاري خط أحمر؟ أنت معنا في نفس الخندق، كيف تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تطعن فيها وتقول إنها أخبار أحاد لا يعمل بها في العقائد؟ لا يسلم ذلك إلا لأهل السنة والجماعة. ولذلك مذهبهم مذهب قوي، ولذلك تجد كلامهم دائما غصة في حلوق هؤلاء. إذا تكلم الواحد من أهل السنة عن مذهبه كان كلامه منضبطا قويا غير مضطرب، وأما هؤلاء فأمرهم قائم على التناقض، تناقض عقيدة كلها تناقض. نعم. كيف نرد على الشيخ الإسلام تيمية ذكر هذه الشبهة عن ابن حزم، اللي ذكر هذه الشبهة ابن حزم رحمه الله وعفى عنه، إن ثلث الليل يختلف من مكان إلى مكان. ثلث الليل عندنا ليس كثلث الليل في السعودية، زي ليس كثلث الليل في كذا، وليس كثلث الليل في كذا. فقالوا ده معنى أن ربنا يفضل طالع نازل طالع نازل طالع نازل، هذا سوء أدب، سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، لأنه أولا قاس الخالق على المخلوق. ما هو المعطل ده لا يعطل إلا إذا شبه أولا ثم بعد ذلك يعطل، ثم بعد ذلك يثبت لله تبارك وتعالى ما لم يثبته لنفسه. يعني لازم يمر على ثلاث مراحل فلتر، ماشي. أول حاجة يعمل إيه؟ يشبه، يقول لو أننا أثبتنا نزول الله تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر فده معناه أن ربنا هيفضل طالع نازل، لأن ثلث الليل بيختلف من مكان إلى مكان. طب هذا يصدق على من؟ يصدق على المخلوق، هذا يصدق على المخلوق، واضح؟ طيب إذن هذا فيه تشبيه الله عز وجل بالمخلوق. إذن نقول ظاهر هذه الصفة غير مراد، عملوا إيه؟ لا، عطلوا، لابد أن يعطل أولا. طيب ماذا يصنع إذا عطل؟ يقول والمراد بهذا الحديث نزول أمره أو نزول الملك أو نزول الرحمة. طيب هل هذا ما أراده الله تبارك وتعالى؟ هل هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث النزول حديث متواتر رواه جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهم. هات لي رواية واحدة فيها ينزل الملك كل ليلة، ينزل أمر الله كل ليلة إلى السماء الدنيا، تنزل رحمة الله كل ليلة، هات لي رواية واحدة. لا تجد، كلها ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وبعدين الرواية فيها فيقول هل من داع فأستجيب. من الذي يستجيب؟ المخلوق. طب الرحمة تستجيب؟ طب الأمر هيستجيب؟ هل من مستغفر؟ الملك يستغفر للعباد؟ الملك يجيب دعوة الداعي؟ فالشيخ الإسلام تيمية يقول، ومن قبل الإمام الدارمي رحمه الله في نقد على بشر المريسي يقول ما من دليل يستدل به المبتدع إلا وكان في نفس الدليل ما يرد على دعواه. ما من دليل عقلي ولا نقلي يستدل به المبتدع إلا وكان في نفس الدليل ما ينقض هذه الدعوة، واضح؟ فيعني شبهاتهم يعني منقوضة، وخلي بالك يعني هذه شبهات إنما هي تعاد، يعني الشبهات دي موجودة من قديم. نعم، يأتون بها من كلام الرازي وغيره والجويني ويعرضونها على الخلق، ولذا لابد من تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، ولابد من الاطلاع على شبهات هؤلاء، لكن بعد أن تتقن هذه العقيدة وبعد أن تتعلمها حتى ترد هذه الشبهات. صلى الله عز وجل أن يهديهم إلى سواء الصراط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.